الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة البحوث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في بحثه التمهيدي قبل أن يشرع في الاستدلال على الأصول العملية هو تقسيم الأصل إلى أصل عملي شرعي وإلى أصل عملي عقلي، وهذان الأصلان وإن كانا يشتركان في كونهما تصل النوبة إليهما عند حيرة المكلف وعدم وجود ما يكشف له عن الحكم الواقع، على الرغم من هذا الاشتراك يوجد بينهما تفاوت جوهري. فالأصل العملي الشرعي يمكن أن يعرف بالتعريف الذي أشرنا إليه في المباحث السابقة، وهو صنف حكم ظاهري، عليكم السلام، وهو صنف حكم ظاهري شرع لحفظ الملاكات الأهم. فمن هذا التعريف يتضح لنا أن الأصل الشرعي حكم شرعي، وأيضا الغرض من تشريع هذا الأصل الشرعي، وأنه إنما شرع لأجل المحافظة على أغراض المولى عندما تلتبس على المكلف. بينما في الأصل العقلي لا يوجد حكم لا واقعي كما هو واضح، ولا ظاهري، إذ لا يوجد في الأصل العقلي إعمال للمولوية، والحكم من شؤون عالم المولوية، بل غاية ما يوجد في الأصل العقلي إدراك للعقد ناشئ من تضييق دائرة حق الطاعة تارة، ومن توسيع هذه الدائرة تارة أخرى. فالعقل إذا أدرك وجود ولا بدية اتباع المولى بعد إدراكه لمولوية المولى، فإن أدرك أن هذا الحق للمولى ثابت في كل الظروف، فالعقل يدرك أنه لا بد من رعاية هذا الحق ما لم يرخص به المولى، وأخرى يدرك العقل أن مولوية المولى ودائرة حقه مختصة بالتكاليف التي وصلت من المولى، فحينئذ يدرك أنه لن يعاقبني المولى في تكليف لم يصل. فنلاحظ إذن أن مرد حكم العقل سواء كان هو الاشتغال والاحتياط أم كان هو البراءة، مرد حكم العقل إلى إدراك العقل لسعة دائرة حق المولى أو لضيق دائرة حق المولى. بينما في الأصل العمل الشرعي يوجد جعل وإعمال للمولوية من قبل المولى لغرض الحفاظ على الملاثات الأهم، ومن هنا كان الحكم الطريقي من الأحكام المولوية، إذ فيها عناية التشريع المولوي وصدور الحكم من المولى. وقد عرفنا في المباحث السابقة أن الأحكام الظاهرية أحكام ماذا؟ طريقية. إذن هذا هو الفارق بين الأصل العمل الشرعي وبين الأصل العمل العقل، ولكل واحد من هذين الأصلين مميزات وخصائص. الخصوصية الأولى اتضحت من تعريفنا للأصل العملي الشرعي والعقلي، حاصلها أن الأصل العملي حكم شرعي، بينما الأصل العملي العقلي إدراك عقلي، فأحدهما حكم شرعي والآخر إدراك عقلي. هذه هي الميزة الأولى بين هذين الأصلين. الميزة الثانية بين هذين الأصلين أنه في مورد الأصول العملية الشرعية لا يوجد انحصار، بينما في مورد الأصل العمل العقلي يوجد انحصار. توضيح ذلك أن العقل لا يمكن أن يتردد في حكمه، بمعنى أنه إما أن يدرك وجود الشيء أو يدرك عدم وجوده. فإذا كان على ما فهمنا من التعريف الأصول العقلية مردها إلى إدراكات عقلية ترتبط بسعة دائرة حق المولى، فمعنى ذلك أنه في كل مورد من الموارد نشك يوجد للعقل إدراك. ولا يمكن أن يتخلف هذا الإدراك في آن من الآنات، لأن العقل إما في مورد الجهل يدرك سعة دائرة حق المولى أو يدرك ضيق الدائرة، ولا معنى إلى أن نصل إلى مرحلة العقل لا إدراك له. إما للمولى حق يدركه العقل أو ليس للمولى حق، يدرك العقل أن ليس للمولى حق. بينما في الأصل العمل الشرعي لما كان الأمر يدور مدار الجعل الشرعي وإعمال المولوية، فقد يرى المولى من المصلحة أن يعمل مولويته، وقد يرى من المصلحة أن يوكل الإنسان إلى إدراكه العقل. فليس من الضروري في كل واقعة مشكوكة أن يكون هناك أصل عملي شرعي، لأنه تابع لإعمال المولى للمولوية. ففي بعض الأحيان لا يعمل المولى المولوية اتكالا واعتمادا على ما يحكم به عقل المكلف، بخلافه في مورد الأصل العقلي، فإن الإدراكات العقلية تابعة لمناطات ترتبط بدائرة حق الطاعة، فإن أدرك العقل هذه المناطات بحيث يوسع دائرة الحق فقد تشخصت الوظيفة العقلية على أساس التمييز، وإن أدرك العقل مناطات على أساسها تضيق دائرة الحق فقد أدرك العقل التعذير. ففي كل مورد من موارد الشك يوجد للعقل إدراك لأصل ولوظيفة عملية، بينما ليس من الضروري الشارع في كل مورد أن يجعل أصلا عمليا شرعيا. هذه هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة، وقع الكلام بينهم في حصر الأصول العقلية بعد اتفاقهم على أن الأصول الشرعية لا حصر لها، غاية الأمر بالاستقراء ربما تنحصر في مجموعة قليلة من الأصول التي جعلها المولى، نعم فرق بين مقامين، بين حصر موارد جريان الأصل وبين حصر نفس الأصل. نفس الأصل العمل الشرعي باعتبار أنه تابع لجعل المولى، فللمولى أن يجعل أحكاما متعددة. نعم مورد جريان الأصول الشرعية تكون منحصرة بالحصر الدائر بين النفي والإثبات، لأن موضوع الأصل الشرعي لما كان هو الشك، فإما أن يكون هذا الشك له حالة سابقة أو لا، إن لم يكن له حالة سابقة فإما أن يمكن الاحتياط أو لا، هذه موارد ثلاثة. على الخلاف في كيفية حصر مجاري الأصول العملية بين الشيخ والأخوند وغيرهما، لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، ليس موقعه الآن. أما الأصول العملية العقلية فقد وقع الخلاف في حصرها في اثنين أو ثلاثة. هناك قول أنها منحصرة في اثنين، لأن العقل إما أن يدرك سعة دائرة حق الطاعة للمولى بحيث تشمل التكاليف المحتملة، فحينئذ يثبت التنجيس، والأصل حينئذ يسمى بأصالة الاحتياط أو الاشتغال. وإما أن يدرك ضيق دائرة حق الطاعة وأن للمولى حقا منحصرا في التكاليف المنكشفة بالانكشاف التام، وهذا معناه أنه أدرك التعذير، ويسمى الأصل حينئذ بالبراءة مثلا. جماعة أضافوا أصلا ثالثا من الأصول العقلية، وهذا الأصل يعبر عنه بأصالة التخيير، ومورده صورة دوران الأمر بين المحظورين، يعني بين الوجوب وبين الحرمة. دار أمر فعل من الأفعال إما أن يكون يجب أن يفعل أو يجب أن يترك. في هذا المورد الاحتياط غير ممكن لعدم إمكان الموافقة القطعية، لأن المكلف لا يكون بالنسبة لشيء واحد فاعلا وتاركا، والاحتياط عبارة عن ماذا؟ عن أن تمتثل كلا المحتملين، ولا يمكن في البيت. فالاحتياط غير ممكن، وإجراء البراءة عن كل من الفعل والترك خلاف العلم الإجمالي بوجود العلم التفصيلي بوجود إلزام في البيت، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير. فأصالة التخيير إذن أصل ثالث في مقابل الأصل الذي يثبت التنجيز وهو الاحتياط، والأصل الذي يثبت التعذير وهو البراءة. هذا هو كيفية تصوير وجود أصل ثالث في البيت. اعترض على هذا بإشكال مشهور حاصله أنه ماذا يقصد من التخيير في دوران الأمر بين المحظورين؟ تقول الأصل هو التخيير، ما المقصود من التخيير؟ لا يخلو، إما أن يراد من التخيير نظير التخيير الشرعي بين خصال الكفارة مثلا بأن يكون المولى قد أدخل الجامع بين الخصال في عهدة المكلف. في التخيير الشرعي في الكفارة الداخل في عهدة المكلف ما هو؟ أحد هذه الخصال، واحد من العتق والصيام والإطعام. إذن المراد من التخيير إدخال الجامع في العهدة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون المراد من التخيير عدم إدخال شيء في العهدة، بل ترك المكلف مطلق العنان بالنسبة للفعل والترك. فإن أريد الأول، ما هو الأول؟ إدخال الجامع في العهدة، فحينئذ ترجع أصالة التخيير إلى أصالة الاحتياط، لأن أصالة الاحتياط عبارة عن إدخال الجامع في العهد، وهذا لا معنى لأن يدركه العقل، لأن الجامع حاصل على كل حال، لأن المكلف في الواقع إما فاعل وإما تارك. تكوينا المكلف إما فاعل وإما تارك، وبما أنه إما فاعل وإما تارك فالجامع حاصل على كل حال، الجامع أحد هذين الأمرين فهو حاصل على كل حال، فلا معنى لأن يدخل في العهدة العقل يحكم بإدخال شيء في العهدة يكون لولا حكمه لما دخل في العهدة لما حصل. والحال أننا في دوران الأمر بين المحظورين الجامع متحقق تكوينا، فلا معنى لإدخال شيء في العهدة. وإن أريد الثاني، ما هو الثاني؟ أن يترك المكلف مطلق العنان بالنسبة للفعل والترك، هذا مرجعه إلى أصالة البراءة. فلا نتصور معنى محصل لما يسمى بأصالة التخيير. إذن تنحصر المدركات العقلية في مسألة الوصول العملية في أصل. هل هذا الكلام، هل هذا الإشكال صحيح أم لا؟ يأتي الكلام عنه مفصلا في مبحث دوران الأمر بين المحظورين إن شاء الله. بهذا يتم الكلام في الميزة الثالثة. الميزة الرابعة، الأصول العملية العقلية لا تقبل التعارض، بينما الأصول العملية الشرعية تقبل ذلك. هذا هو المدعى. أما تفصيل هذا المدعى، طارة يقع الكلام في كل واحد من الأصلين العقلي والشرعي في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الإثبات. غاية الأمر تختلف الأحكام الشرعية عن مدركات العقل في أن الأحكام الشرعية نرى أن مقام إثباتها مغاير لمقام ثبوتها، يعني الحكم الشرعي، يعني الحكم المولوي، سواء من مولى حقيقي أم من مولى عرفي، هذا الحكم له مقام إثبات وله مقام ثبوت، ومقام الإثبات غير مقام الثبوت. مقام الثبوت للحكم الشرعي أي مرحلة؟ مرحلة الجعل. مقام الإثبات للحكم الشرعي أي مرحلة؟ مرحلة الإبراز. ومرحلة الجعل مغايرة لمرحلة الإبراز. في البداية في داخل المجلس التشريعي يقنن الحكم، هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة الثبوت. ثم هذا الحكم المقنن في داخل المجلس التشريعي يبرز بعد كذا يوم في الجريدة الرسمية، هذه مرحلة الإثبات. ومرحلة الثبوت مغايرة لمرحلة الإثبات، أي في الأحكام المولوية، في الأحكام الشرعية. بينما في المدركات العقلية وفي الأحكام العقلية مرحلة إثباتها عين مرحلة ثبوتها، وبعبارة أخرى لا يوجد مرحلتان، لأن الإثنينية فرع التغاير، والمفروض أنه لا تغاير، إذ لا ربط لعالم العقل بالإبراز والألفاظ ونحو ذلك من الدوال. فالعقل إن أدرك وجود شيء في الواقع فقد تحققت مرحلة الثبوت والإثبات معا. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى أصل المدعى، أن الأصول العقلية لا تعارض بينها، لا ثبوتا ولا إثباتا، لأن التعارض فرع صدور المتنافيين، والعقل لا يمكن له أن يدرك في آن واحد في قضية واحدة أن يدرك المتنافيين. مثلا بالنسبة لشرب التطن، واقعة من الوقائع مجهول حكمها، فإما أن يدرك العقل التنجيز، وإما أن يدرك التعذير وفقا لما يدركه من دائرة ماذا؟ وفقا لما يدركه من دائرة حق الطاعة. إذن المدركات العقلية لا يكون بينها تنافي أبدا. أما الأحكام المولوية ففي مقام الثبوت لا يمكن التنافي. مقام الثبوت للأحكام المولوية ما هي؟ مرحلة الجعل. إذ أن المولى الحكيم لا يمكن أن يجعل المتنافيين. نعم إذا فرضنا المولى غير حكيم يمكن أن يجعل ما يريد، نتكلم عن المولى الحكيم. إذن في مقام الثبوت لا يقع تنافي بين الأحكام الشرعية، سواء كانت بصورة أصول عملية أو بأي صورة كانت. وقد تقدم هذا البحث في أول الكتاب تحت عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية، كما أنه لا يمكن اجتماع حكمين واقعيين على واقعة واحدة، لا يمكن أن يجتمع حكمين ظاهريين، أن يجتمع حكمان ظاهريان مختلفان على واقعة واحدة، لأن المولى لا يمكن أن يجعل المتنافية. لكن في مقام الإثبات والإبراز قد يقع التعارض والتنافي بين الحكمين الظاهريين. فمثلا صحيحة زرارة فقل لا تنقض اليقين بالشك، وموضوعها ما هو؟ وموضوعها هو اليقين الصادق والشك اللاحق. فإذا كنا على علم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور ونشك الآن في بقاء هذا الوجوب، مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن نستصحب بقاء الوجوب. وفي نفس هذا المورد يوجد لدليل البراءة إطلاق يشمله، فإن دليل البراءة موضوعه ما هو؟ ما لا يعلمون، ما لا يعلمون مطلق لحالة وجود علم سابق ولحالة عدم وجود علم سابق. فمقتضى دليل البراءة أن نقول لا تجد صلاة الجمعة، ومقتضى دليل الاستصحاب نقول تجد صلاة الجمعة. ففي مقام الإثبات وقع التنافي بين الدليلين. نعم في الواقع المولى في هذا المثال لم يجعل إلا أصلا واحدا، فيقع التنافي بينهما فتطبق عليه قواعد باب التعارض على وفق نوعية التعارض، هل هو من التعارض المستقر أو غير المستقر، فتطبق عليه قوانين باب التعارض. فإذا ثبت أن الأصول العقلية لا يمكن أن يقع التنافي بينها، بينما الأصول الشرعية يمكن أن يقع التنافي بينها، لكن في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. الخصوصية الخامسة والميزة الخامسة التي تمتاز بها الأصول العقلية عن الأصول الشرعية، كما أن أو في الحقيقة هذه ليست ميزة تمتاز بها الأصل العقلي عن الأصل الشرعي، وإنما هو يعني كأن هذا الأمر الخامس غير داخل في المقسم الذي فرضناه أول البحث، وإنما غاية ما يريد أن يقول المصنف، كما أن الأصول العقلية فيما بينها لا تكون متنافية، والأصول الشرعية ثبوتا أيضا لا تكون متنافية، كذلك لا يمكن أن يشرع المولى أصلا عمليا يكون مخالفا لأصل عقلي. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الأصل العقلي عندما يدرك العقل لوظيفة ما، فإما أن يدركها على وجه التنجيز، وإما أن يدركها على وجه التعليق. هنا التنجيز في مقابل التعليق لا في مقابل التعبير، يعني على نحو البت من دون أن يكون معلق على شيء، وإما أن يدركها على نحو تكون معلقة على شيء. مثلا بناء على الإيمان بمسة حق الطاعة، تقدم في أول الكتاب أن حكم العقل بلزوم الاحتياط معلق على عدم ورود ترخيص من نفس من له الحق. سيد الصدر ماذا يؤمن؟ أن المولى له حق علينا إلا إذا رخص في هذا الشيء. إذن حكم العقل هنا ماذا؟ تعليقي. إذا كان هذا الحكم العقلي تعليقي وورد أصل شرعي ينقح لنا المعلق عليه، فماذا يحصل بحكم العقل؟ يرتفع حكم العقل، لأن المفروض أن حكم العقل معلق على عدم شيء، فإذا حصل ذلك الشيء فينتفي ماذا؟ ينتفي موضوع الحكم العقلي. وإذا كان شيء رافعا لموضوع شيء آخر فلا يمكن أن يجتمعا حتى يقال بينهما تنافي. فالحكم العقلي يقول احفظ ما لم يرد ترخيص من المولى، فإذا جاء رفع عن أمتي ما لا يعلمون فقد حصل الترخيص، فبعد لا يحكم العقل به احفظ، ينتفي موضوع الحكم العقلي، لكن ببركة التعبد الشرعي، ببركة الترخيص الشرعي. غاية الأمر انتفاء الحكم العقلي انتفاء حقيقي، والارتفاع الحقيقي ببركة الحكم الشرعي التعبد الشرعي يسمى في اصطلاح علم الأصول بالورود. في مقابل الحكومة، الحكومة الارتفاع تعبدي وببركة التعبد، بينما في الورود الارتفاع ماذا؟ حقيقي لكن ببركة الشارع، بركة التعب. أما لو كان الحكم العقلي تنجيزيا، مثل ماذا الحكم العقلي التنجيزي؟ كأصالة البراءة بناء على قاعدة قبح العقابي بلا بيان، أو كحق الطاعة للمولى في التكاليف المعلومة، المحتملة معلقة، أما في المعلومة يعني التي تقطع بها هذا الحكم العقلي ليس معلقا، لما تقدم في بحث القطع أن القطع لا يمكن أن تسلب عنه المنجزية، لو كان معلقا يعني تسلب عنه المنجزية. فالحكم العقلي بالاشتغال في مورد القطع ليس معلق على شيء، بل هو منجز. إذا كان منجزا يستحيل حينئذ أن يرد الترخيص الشرعي، لما ذكرناه في مباحث القطع أن هذا الترخيص الشرعي لا يرى القاطع بأنه موجه إليه، فلا يكون ترخيصا حقيقيا، لا يرى الشارع أنه موجه إليه، بل يلزم منه التناقض إما في الواقع وإما بنظر قاطع، كما تقدم شرط ذلك مفصلا في أول الكتاب. نقرأ هذا المقدار، يقول: وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية، فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا ومردها إلى أحكام ظاهرية، نرجع هذه الأصول الشرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل على المبنى الذي تبناه المصنف. والعقلية ليست أحكاما وإنما هي وظائف عملية عقلية، ومرجعها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا أو نفيا، المقصود إثباتا أو نفيا، سعة أو ضيقا، وإلا ما في نفي لحق الطاعة بالكلية، وإنما المقصود ماذا؟ سعة وضيق. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة احتمالية بحق المولى. هذا فرقه، فرق قاعدة الاشتغال اليقيني مع قاعدة ماذا؟ مع القول بأنه في مورد التكليف العقل يحكم بالاشتغال. الفرق بينهما أن قاعدة الاشتغال اليقيني جارية في مورد المكلف به، يعني نعلم بأصل التكليف، لكن هذا الفعل لو أتيت به بهذه الطريقة، لو صليت إلى غير القبلة أعرف بأنه الصلاة واجبة، ما عندي شك حتى يجري الأصل العملي، ولكن لو صليت إلى خلاف القبلة يحصل براءة للذمة؟ فنقول اشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين، فلا بد أن آتي بالتكليف بكيفية يحصل معها القطع بماذا؟ بالبراءة. فإذا قاعدة الاشتغال اليقيني لا تجري في أصل التكليف، تجري وين؟ في الامتثال في المكلف به. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، مقابلة بينهما ليست على وجه صحيح. قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تقابل قاعدة الاشتغال اليقيني. استفدنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري عند الشك في التكليف، ولذا المشهور يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك يقولون بقاعدة الاشتغال اليقيني، فلا يوجد بينهم مقابلة كما توهمهن العبارة. كان ينبغي أن يمثل على أصل التكليف، على مسلك حق الطاعة أصالة الاحتياط، على مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان، فلا يلتبس الأمر عليك. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكليف، هذا الذي يقابل قبح العقاب بلا بيان، لا الأول. بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة وهكذا. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة، لأن في مسألة حق الطاعة ترجع في الحقيقة إلى مسألة الظلم والعدل، إلى مسألة الحق. عندما ترجع إلى مسألة الحق، عندما نبحث من له حق، فمخالفة حقه يكون ظلما، وموافقة حقه يكون عدلا. فإذا رجعت إلى هذا، وهذا من مدركات العقل العملي كما تقدم. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليله، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي ولا يجعل حكما شرعيا ظاهريا. وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترجع إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحظورين، يعني بين الوجوب والحرمة. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، لأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة، يعني دخول التكليف بالجامع، واشتغال الذمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول، لأنه تحصيل للحاصل، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحظورين ضروريا وقوع، وليس ذلك مثل التخيير الشرعي إدخال الجامع بين الخصال. ليه؟ لأن المكلف يستطيع أن يترك جميع الخصال، فلا يكون الجامع حاصل على كل حال، بخلاف دوران الأمر بين المحظورين، الجامع متحقق في الخارج تكوينا على كل حال، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك. وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا، لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا هو عين البراءة. لأن البراءة ما معناها؟ إخراج التكليف من العهد. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحظورين إن شاء الله. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، قد يجعلها أصلا استصحابا، قد يجعلها قاعدة طهارة، قد يجعلها قاعدة صحة، ونحو ذلك من الأصول العملية. رابعا، أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا كما هو واضح، ولا إثباتا، لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، يعني عين مقام ثبوتها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض. نعم، لا يعقل التعارض بينها ثبوتا، لأن المولى لا يجعل، المولى الحكيم لا يجعل المتنافيين. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعبير فلا يخف. إن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا، ما هو هذا؟ الأصل العملي الشرعي واردا، واردا على أي شيء؟ على الأصل العملي العقلي. ليش؟ لأنه رفع موضوعه المعلق، أوجد المعلق عليه، مع وجود المعلق عليه ينتفي المعلق. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن كان الحكم العقلي تنجيزي غير معلق، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، كما تقدم توضيح ذلك مفصلا في الرابعية عن العمل بالقطع في أول الكتاب. والحمد لله رب العالمين.